حيث سلم من تعب الأمراض والمشقة. نعم. أو جامع الملائكة هل هو يؤمن بالملائكة؟ مقصر هذا أنه يعني إذا حضروا من السماء يدل على صحة ما قال. لو هو ما يؤمن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر مكابر عناد بس من أجل المكابرة. حدثنا ابن أبي حاتم. مش لو الحجه نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا عبيد الله بدون أبي وذكر أبي شندق. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب. هذا الصواب. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله. صلوا على من لعلها أبو عبيد الله. حدثنا أبي إيش بعده؟ حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن أبي ابن أخي ابن وهب. وحدثنا عمي. يحتاج تأمل. عندك أنتم؟ حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب أحمد بن الرحمن. شو بعد اللي عندك يا أحمد؟ لا. إيش؟ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب. تقيل. الفاء أبو عبيد الله بحشل فتح موحدة والمعجم بينهما مهملة ساكنة. أبو عبيد الله. أبو عبيد الله. عبد الرحمن بن وهب الفهمي بالفاء أبو عبيد الله بحشل بفتح الموحدة والمعجمة بينهما مهملة ساكنة. بينهما مهملة ساكنة. المقري عن عمه عبد الله. مهملة؟ أين؟ أحمد بن أبي أحمد. عبد الرحمن بن وهب الفهمي بالفاء أبو عبيد الله بحشل بفتح الموحدة والمعجمة بينهما مهملة ساكنة. بينهما هاء ساكنة. مهملة هاء بحشل لكن مهملة هاء ساكنة بحشل بالحاء. طيب لأنك حدثنا ايش؟ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب. لعل أبو عبيد الله لأن أحمد بن عبد الرحمن كنيته أبو عبيد الله سقط أبو. كلكم عندكم أبو؟ نعم. ها؟ كلنا نعم. عندك أن الشاب أبو عبيد الله. هذا الصواب أبو عبيد الله. نعم. صلى الله. قال أبو يونس لا تقوم من الحجة. يا أي شيء أبو عبيد الله. ايش قال التقريب؟ قال عن عم عبد الله وبشر بن بكر والسافقي وعنه مسلم واتفق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عبد الملك بن شعيب وقال ابن يونس لا تقوم به حجة توفي سنة 64 و200 رمز له مسلم. لا بأس بل أبو يونس لا يعمل به أبو لا يعمل به. يا التعيب أحمد بن عبد الرحمن بن واب المسلم المصري لقبه بحشا بفتح الموحدة وسكون المهملة بعدها شيء معجب عقلاب عبيد الله صدوق تغير بآخره من 11 بعد سنة 64 مسلم. طيب